قبل رمضان يعني انت بلاك ان شاء الله والى قبل رمضان ان شاء الله كلنا اجل نجي ونمتنا الحمد لله والله اعلم. مش باقي من الوقت هل صحيح ان ليله الاسراء بسم الله هل صحيح ان ليله الاسراء والمعراج في 27 من رجب؟ هذا لم نقف فيها خبر عن رسول الله خبر انها كانت ليله 27 وفيها اقوال لا حد لها, اقوال في رجب واقوال في شعبان واقوال في رمضان واقوال في ربيع واقوال في صفر, اقوال كثيره فيها, ولم نقف على خبر صحيح ثابت في انها كانت ليله 27 من رمضان من رجب. والله اعلم, وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.